ربنا يبارك فيك. يا رب عمنا. تقول: زوجي فقير ولا يستطيع الحج، وأبي يستطيع الحج معي، هل أذهب للحج مع أبي؟ أسأل الله لا يحرمنا وإياها، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة الفاضلة، إذا كان الزوج لا يعني مادياته ضعيفة ولا يملك الذهاب أو حتى إخراجك على نفقته، وأبوك تكفل بك، فلا حرج ولا بأس، ولكن بشرط بعد فقط مشاورة الزوج واستئذانه في الفريضة. في الفريضة يستأذن، نعم. أقول يستأذن، فإن أذن لها فخير وبركة، لأن بعض إخواننا الرجال يعني زي ما بقول ودانهم بتتخن شوية ويسمع كلمة إيه الشرع يقول لا تستأذن. نعم تستأذن من قبيل الاستئناس، تستأذن من قبيل ماذا؟ لكن لا يحق إسقاط على له، الهجرة، لا يحق ولا له يجوز للرجل أن أن يمنعها في يمنع. أول مرة، نعم، بل يأذن لها، لا فإن الفريضة. لم يأذن لها خرجت وحجها صحيح، وعليه وزر يسأل عنه أمام الله، لأنه تعنت في إساءة لاستعمال الحرية التي أعطاها الله إياه. حق الفيتو بتاعه. نعم الله يرضى عنه وعنك. فضيلة أما الشيخ، عفوا إذا كان الحج الثاني أو الثالث لو النافلة النافلة لا فلا تخرج من بيتها إلا برضائه وبإذنه.